بعض المسائل في مسائل مهمة جدا، فحنعطيها وقد يمر معنا بعض مسائل حكم من يقول، فما تتسرعوا باستنباط الجواب، انتظروا حتى تنتهي المسألة. يعني ما أحد إذا ذكرت أول المسألة يجيب هذا كفر هذا غير كفر، انتظروا حتى يصلكم الجواب بارك الله فيكم. لو جاءكم خاطر بجواب ما ترضوه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. هذه المسائل نقلا عن الشيخ نبيل الشريف والشيخ عبد الرزاق الشريف عن الشيخ عبد الله رحمه، ثم أعاد تحريرها الشيخ نبيل حفظه الله. سئل الشيخ رحمه الله ما حكم لبس الحزام الملون للتمرين عندي؟ تعرفوا بالكاراتيه وأصناف الفنون القتالية التابعة لها بيلبسوا أحزمة أسود وأبيض وما بعرف شو الألوان الباقية. فسئل الشيخ عن ذلك، ما حكم لبس الحزام الملون للتمرين عند المبارزة وحكم التحية بالرأس عند إرادة المبارزة، يعني قبل أن يبدأ الفايتنج؟ صح. الجواب خاصا بالكفار فهو حرام، هذا بالنسبة للحزام. إن كان خاصا بالكفار فهو حرام، نقطة. وإذا لقي مسلم مسلما فحنى له رأسه ذلك عند اللقاء مكروه فقط. يعني اثنان مسلمان التقيا في الطريق مثلا، لم يسلم عليه، ما قال السلام عليكم، فقط حنى له رأسه كأنه يقول أهلا وسهلا، هذا مكروه، مكروه فقط، فاصلة. وإن أشار له بيده وإن أشار له بيده من بعيد بدون سلام، أي بدون قول السلام عليكم، بدون سلام مكروه. أحيانا ترى صاحبك يكون بعيد عنك في الطريق، يكون بعيدا، فتشير له بيدك كأنك تقول له هاي بالإنجليزي. إن لم تقل مع هذه الإشارة السلام عليكم مكروه. أما إذا قرنها بالسلام ما فيه كراهة، تذهب الكراهة إن سلم. لما نقول السلام في الأمور الشرعية معناه السلام عليكم، ليس مرحبا وليس أهلا وسهلا، السلام معناه السلام عليكم. في الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، فلا تبدأهم بالسلام، يعني لا تقل السلام عليكم، لا تقل السلام عليكم. طيب مسألة انحناء المسلم لمسلم مكروه، حرام، نعم للكافر حرام، بس ما مذكور بالمسألة هنا. سئل الشيخ عن امرأة أرضعت ولد امرأة أخرى مرة واحدة، يعني الطفل رضع من امرأة غير أمه مر، هل يقال إنها أمه من الرضاع؟ هل يقال إنها أمه من الرضاع؟ عند غير الشافعي الجواب تصير أما له عند بعضهم، تصير أما له عند بعضهم. مسألة قال الشيخ رحمه الله أفضل نافلة الصلاة، أفضل نافلة الصلاة يعني أفضل الصلوات المسنونة، أفضل نافلة الصلاة رواتب الفرائض، يعني سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، وهكذا رواتب الفرائض. وقال بعضهم الوتر أفضل، يعني فيها خلاف المسألة. فائدة قال الشيخ رحمه الله: الغالب على الظن، الغالب على أن للرجل قرينا، يعني من الجن، أن للرجل وللمرأة قرينة، يعني جنية أنثى، لكن لم يرد في ذلك شيء. مسألة لم يرد، لا لا لا، لم يرد أن الرجل معه قرين ذكر وأن الأنثى معها قرين أنثى، أي من حيث الجنس. أما القرين كل واحد معه قرين، هذا ثابت، وكل هؤلاء القرناء كفار إلا قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم. الذي ورد قرين النبي، اللي ورد في الحديث قرين، ما ورد ذكر قرناء الأنبياء، لكن ورد عن قرين النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أن قرناء الأنبياء كذلك لا، ما فيه ضرر. طيب، مسألة إذا شخص قال قرناء الأنبياء، يعني القرين يعني الذي هو مع كل نبي أسلم، ما فيه ضرر. عليه الصلاة والسلام أسلم، أعانه الله عليه فأسلم كما جاء في الحديث. مسألة وفيكم، قال الشيخ رحمه الله: من تشهد للاحتياط لخوف حصول مسألة، لخوف حصول مسألة كفرية منه، يعني يعرف حكم المسألة لكن خشبه شك أنه قد يكون واقع فيها، ف فإن كان شكه في حصول ذلك منه فإن كان شكه في حصول ذلك منه قويا، يعني غلب على ظنه أنه حصل منه هذه المسألة، يجب عليه تجديد عقد النكاح، يجب عليه تجديد عقد النكاح إن كانت مضت العدة، يعني هذا مذهب الشافعي، إن كانت مضت العدة وأراد العودة إليها، يعني إلى زوجته، إلى من كانت زوجته، ليس معنى يجب عليه تجديد عقد النكاح حتى لو كان لا يريد العودة إليها، لا، إذا مبدويا مبدويا خلاص، إنما من أجل صحة المعاشرة الزوجية يجب عليه أن يجدد عقد النكاح. فاصل. أما الصلاة والصيام والغسل فلا يجب عليه إعادتها، عم نحكي شهادة الاحتياط مش جزما، فلا يجب عليه إعادتها إن تشهد للاحتياط. فاصل. أما اللحم الذي ذبحه، إن كان ذبح دجاجة مثلا أو خروف، أما اللحم الذي ذبحه قبل تشهد الاحتياط يعني لما ذبح وهذا الاحتمال قوي، أما اللحم الذي ذبحه قبل تشهد الاحتياط فيتجنب أكله وجوبا، يعني حرام أكله، فيتجنب أكله وجوبا للشك فيه، لأنه في شك قد يكون ذبحه أو على الكفر، يعني قد يكون واقع فيه فصارت ميتة، فيتجنب أكله وجوبا للشك فيه. نقطة. مسألة. إذا حصل الشك، لو كان إيه، لا بحكي الشك قوي بالنسبة إنه وقع بالمسألة. طيب. إذا كان شكه خفيفا بالنسبة للحم أيضا يتجنب أكله، أما بالنسبة لعقد الزواج يستحب له تجديد العقد. إذا كان شكله قوي وواقع بالمسألة، احتمال يكون ذبح الحيوان وعلى الكفر، لا يجوز. ضعيف إنه كان واقع بالمسألة، كمان لا يؤكل لأنه هذا اللحم مشكوك فيه. ضعيف أو قوي؟ نعم، اللحم المشكوك فيه لا يجوز أكله، أما الشك القوي والشك الضعيف يفترقان بالنسبة لعقد الزواج، لوجوب تجديد العقد. القوي يوجب تجديد عقد النكاح، والضعيف يستحب إن حصل تجديد عقد النكاح. واضح احبابنا البالتوك. واضحة المسألة؟ مسألة، هذه قاعدة، قال الشيخ رحمه الله: قول الصحابي وفعله ليس حجة، لأنه ما هي الحجة في دين الله؟ القرآن الكريم والحديث الثابت والإجماع والحديث الثابت، سواء كان متواترا او كان احادا، القرآن والحديث الثابت والاجماع والقياس. اما مجرد قول صحابي او فعله ليس حجة، يعني لا يستدل بقول صحابي ولا بفعله للاحتجاج به. نصا او يخالف اجماعا او يخالف حديثا عنه، هذا ان ثبت. يعني ما يروى عن مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس أنه فسر المقام المحمود بأن الله يقعد محمدا معه على العرش، لو كان ثبت عن مجاهد هذا كلامه ليس حجة في دين الله. كلامه الصحابي أو التابعي ليس حجة في دين الله، مع أن اعتقادنا أن مجاهد بريء من هذا، هو تخلص في تأويل الآية فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال قبلة الله، لأن ظاهر الآية يوهم أن الله في جهة في مكان، فلم يحمل الآية على ظاهرها، فكيف يقول المقام المحمود حيث يجلس الله محمدا معه على العرش؟ هذا القياس ايضا وظيفة المجتهد، يعني ان يقيس مسألة لاحقة على مسألة سابقة بدليل. مجاهد ايضا ورد عنه انه قال فوق كل في كل سماء فوق كعبتنا يوجد كعبة، وفي الأراضي الست التي تحت أرضنا تحت الكعبة مباشرة بما يسامتها يوجد كعبة. هذا ورد عن مجاهد، لكن هذا لا يعرف بالنظر والاستدلال، لا بد فيه من السماع ممن لا ينطق عن الهوى، ممن يوحى إليه. لو جلس مهما كان الشخص عالما كبيرا كأبي بكر أو علي أو عمر أو عبد الله بن عباس، مهما تفكر في الأمر لا يستطيع أن يتوصل إلى أنه يوجد 15 كعبة، 7 في السماء و7 في الأرض. لا بد أن يكون سمع هذا ممن يوحى إليه، من نبي يوحى إليه. لكن ما ورد أن النبي قال ذلك. يحتمل أن يكون مجاهد سمع ذلك من ابن عباس، وابن عباس سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال لا نستطيع أن نجزم به. فإن اعتقد شخص أنه هكذا كلام مجاهد صحيح، ما فيه ضرر، ما فيه ضرر. خصوصا فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، بأمر الصفات، صفات الله. لا تثبت لله صفة لم ترد في القرآن ولا في الحديث المتفق على صحته، لا تثبت بقول صحابي ولا بقول تابعي. ليس لنا أن نقول لله صفة كذا احتجاجا بقول صحابي او بقول تابعي ان لم ترد هذه الصفة في القرآن او في الحديث المتفق على صحته. اما الحديث المختلف في صحته ايضا لا تثبت فيه به صفة لله. يعني بعض العلماء صححوه، بعضهم ضعفوه، لا تثبت صفة لله بهذا الحديث الذي هذا حاله، لا يحتج به. أما حديث الآحاد إن صح يحتج به في أمر العقيدة. حديث الآحاد يعني الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان حديث آحاد يحتج به في أمر الاعتقاد. عند الحنفية ليحتج بحديث في أمر الاعتقاد لا بد أن لا ينزل عن المشهور، عن طبقة المشهور، درجة المشهور من الحديث. لا تثبت صفة لله بقول صحابي ولا بقول تابعي إلا بدليل من القرآن أو الحديث المتفق على صحته. يعني ما لم يعضدها يؤيد كلام الصحابي هذا آية قرآنية أو حديث متفق على صحته. بقول ابن تيمية طبعا لا تثبت، ولا بقول، إذا كان بقول صحابي لا تثبت، بقول ابن تيمية تثبت؟ بقول مشبه تثبت؟ نعم. مسألة تحريم المخدرات، تحريم المخدرات مأخوذ من القرآن، لكن ليس بعبارة صريحة. يعني ما في نص صريح في تحريم المخدرات، لكن يفهم من آية في القرآن تحريمها، لكن ليس بعبارة صريحة. الله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية دليل على تحريم المخدرات التي تؤول بالإنسان، يعني تؤدي به، التي تؤول تاء واو عليها همزة ثم واو لام، التي تؤول بالإنسان إلى الهلاك. يعني كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلاك حرام عليه. فاصل. بعض الناس يموتون بسبب الإدمان على بعض المخدرات، فالشيء الذي يضر ثم يحصل منه إذا تمودي فيه، يعني تمادى فيه الشخص، إذا تمودي فعل مضارع مبني للمجهول تمام إذا تمودي فيه اتعلموا كلمة جديدة ثم يحصل منه إذا تمودي فيه الهلاك بالموت حكمه التحريم. فائدة من كتاب عيون المناظرات، هذا الكتاب جمع فيه مناظرات علماء أهل الحق مع أهل الضلال من نصارى وغيرهم. فائدة من كتاب عيون المناظرات الصحيفة 300، ما نصه؟ نقطتين فوق بعض. وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم في بلاد الروم، أسر هذا العالم، وقع أسيرا بأيديهم، فقال لهم، يعني كانوا نصارى هؤلاء الروم، كانوا على النصرانية، فقال لهم لما تعبدون عيسى، يعني على وجه الإنكار، مع نسأل سؤال استفهامي على وجه الإنكار. قالوا له لأنه لا أب له، لأنه لا أب له. قال فآدم أولى، لأنه لا أبوين له، يعني عيسى له أم ليس له أب لكن له أم، أما آدم ليس له أم وليس له أب. فلو كان مدار الأمر على ما ذكرتم أنه يستحق أن يعبد لأنه لا أب له، فيكون آدم أولى. فاصلة. قالوا كان يحيي الموتى، قال يعني هذا العالم، فحزقيل أولى، فحزقيل أولى، حزقيل نبي أحيا بإذن الله جبانة 8000 خرجوا من الموتى. قال فحزقيل أولى لأن عيسى أحيا 4 نفر، 4 أشخاص، أحيا ألف لينة لأن مضارعها يحيي، لأن عيسى أحيا 4 نفر وأحيا حزقيل 8000، يعني لو كان مدار الأمر على ما تذكرون لكان حزقيل أولى من عيسى. فاصلة. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص، يعني عن عيسى عليه السلام. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه يعني الذي ولد أعمى، وعادة الذي يولد أعمى لا يبرأ من العمى. قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص. قال فجرجيس أولى، أيضا هذا اسم نبي ممن لم يذكر اسمهم في القرآن. قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما، لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالما. انتهى، يعني انتهى ما في الكتاب. قوله فآدم أولى أي أولى أن يعبد لو كان مدار الأمر على ما ذكرتم، أي أولى أن يعبد، ولا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا الله، لكن بناء على ما قعدتموه جعلتموه قاعدة على زعمكم آدم أولى من عيسى، أي أولى بأن يعبد لو كان مدار الأمر على ما ذكرتم. فاصلة. ومعنى قوله أولى فتحة على الهمزة وسكون على الواو مش أولى، ومعنى قوله أولى على سبيل التحدي، يعني قال ذلك تحديا لهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم. قبل التهليل بس بدي أرجع أذكر بأمر تكلمت عنه في درس سابق. المدرس عندما يدخل إلى البالتوك فيلقي السلام يقول السلام عليكم، رد السلام عليه يكون بالصوت ما دام هو سلم بالصوت، لا يجزئ بالكتابة فقط. إذا عم تحكي مع شخص على التليفون قلت السلام عليكم، راح بيبعث لك إيميل وعليكم السلام يرد عليك. كذلك بالنسبة للمسألة الأخرى المتعلقة بالتأمين على الدعاء المسجل، لا ينبغي أن يؤمن الشخص على دعاء مسجل. مثال على ذلك، لو أن شخصا كان مريضا فدعا له جماعة اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم أذهب عنه السقم، وسجلوا هذا الدعاء، ثم هذا المريض مات وعرض هذا الدعاء مثلا على البالتوك، كيف تقولون آمين والرجل مات؟ اللهم اشفيه، اللهم عافيه، فيقول القائل آمين وذاك مات؟ هذا مثال ويوجد أمثلة كثيرة. الأمر سهل، إذا دخل المدرس أخذ المايك قال السلام عليكم، يتركه ثم يأتي الأدمن فيرد السلام بالصوت وتنتهي القصة. يعني الأمر لا يحتاج إلى دخول في مناقشات لا طائلة تحتها. ثم أمر آخر، لا يوجد فيما أعلم واحد منا وصل إلى درجة الإفتاء أو يقال عنه عالم، فالمدرس حين يطرح عليه سؤال ويقول لا أعرف الجواب لا أدري، إن كان الأمر يتعلق بما لا بد من ذكره بحيث لا يؤجل، وكان شخص في الغرفة متيقن من الجواب، يرسل عبر الخاص إلى المدرس يقول له أنا جواب هذا السؤال كذا وكذا، سمعته من فلان وفلان يذكر إسناده وقد حررته أو هو محرر وهكذا. لا ينبغي تضعيف المدرس خصوصا مع وجود أناس جدد لأول مرة يدخلون ويفتقدون الميزان، يعني عندهم بعض الناس إذا المدرس أو الشيخ حتى لو كان عالما قال لا أدري يسقط من أعينهم، يقولون هذا جاهل لا يعرف الجواب. فلا تضع المدرس في هذا الموقف بالنسبة لبعض الجهال حتى لا يمتنع عن الأخذ منه بعد ذلك. بارك الله فيكم. يعني الواحد منا يراعي الحكمة في أمر الدعوة، كما قال شيخنا رحمه الله: الدعوة فن. لكن أحيانا قد يطرح سؤال المدرس لا يكون عنده جواب، ويكون إجابة هذا الشخص جدا مهمة، ويوجد في الغرفة من هو متيقن من الجواب فيجيب. يعني يراعى موضوع المسألة في هذا. أحيانا قد يطرح سؤال على المدرس بوجود جدد، وهو لا يرى مصلحة في الإجابة على هذا السؤال بعينه، حتى لا ينفر هذا الجديد إذا سمع الجواب من تعلم العقيدة، من تعلم ما هو أولى، فيسكت لا يجيب. لا أحد منكم يكتب الجواب. الشيخ عبد الله رحمه الله ذكر عدة مسائل تتعلق بحديقة الحيوان، بالسينما، بالمقاهي التي هي مشاع على شواطئ البحار والأنهار، قال لكن لا تذكروها أمام الجديد حتى لا ينفر من تعلم العقيدة. إذا قلت لإنسان جديد جاهل لا يجوز لك أن تأخذ أولادك إلى حديقة الحيوان وتدفع مالا، لا يجوز لك أن تذهب وتجلس تستأجر كرسيا في مقهى حجر الشاطئ ولا يدخل الناس إلا بمال، حتى لو جلست مجانا لأن في هذا تشجيع لغيرك على الإتيان على المجيء إلى هنا. طب هذا الجديد لو سمع مثل هذا الكلام قد لا يتقبل منك دروس العقيدة. فراعوا الحكمة في أمر الدعوة. بارك الله فيكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.